إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فإن الله عز وجل اختص النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص لا تكون لأحد غيره، ومن ذلك أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج المرأة بلا عقد، وأن يخلو بالمرأة الأجنبية، وأنه يجمع تسعا من النساء في عقد واحد، وهذه لا تجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أفرد أهل العلم كتبا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها أحد من أمته، كما إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختص بخصائص لم تكن لأحد قبله من الأنبياء، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذه الأمور الخمسة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء، وفضل على الأنبياء بها صلوات ربي وسلامه عليه، قد جاء ذكرها في هذا الحديث، وقد فضل بصفات أخرى، حيث إنه أوتي جوامع الكلم فيعبر عن العبارات والجمل الكثيرة بلفظ وجيز صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الخمس المذكورة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، فإذا كان بينه وبين عدوه مسيرة شهر وسمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الرعب، وكانت نفسه معينة عليه، فيضطرب قلبه ويخفق ولا يعرف ما الذي سيفعل به على طول هذه المسافة. ويحتمل أن تكون هذه الأمة لها نصيب منه، ويحتمل غير ذلك كما بينه أهل العلم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكانت له هذه الصفة: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا فيه إباحة الصلاة في كل مكان لهذه الأمة إلا ما استثني في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز للمسلم إذا أدركته الصلاة في أي مكان كان أن يصلي، بيد أن الأمم السابقة كانوا لا يصلون إلا في أماكن خاصة: أديرة اليهود وبيع النصارى، هذه التي كانت لهم يصلون بها كالكنائس وغير ذلك. وأما هذه الأمة فأمة مرحومة، فإذا أدرك الإنسان الصلاة صلاها في أي مكان إذا لم تكن ثمة جماعة قريبة منه. وأما إذا كان رجلا فيجب عليه الجماعة والمسجد قريب، فيجب عليه أن يصلي مع المسلمين ولا يسعه غير ذلك وهو آثم به. وإذا كان في مكان ليس فيه مسجد فإنه يجب أن يقيم الصلاة حتى لو كان في البرية، ويصلي في أي مكان كان، حتى في الأماكن التي يتوهم بعض الناس أنه لا تجوز الصلاة بها إلا ما استثني، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. إن شئت قال: نصلي في أعطان الإبل، مراح الإبل؟ قال: لا. فهذا ممنوع ليس لنجاسته ولكن لحكمة يعلمها الله، فإنه أباح الصلاة في أماكن الغنم ولم يبحها في أعطان الإبل ومراح الإبل. وما استثني كذلك أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الحمام هو المستحم وليس المرحاض، وإلا لو كان المرحاض لما سئل عنه، ولكنه يقصد بذلك ما يستحم به، لأن الناس في السابق لم يكن في كل بيت حمام يستحم به الناس، بل إنه كانت الحياة متواضعة فيذهبون إلى الحمام من أجل أن يستحموا، وفي هذا تظهر العورات، وغير ذلك فمنع. وأما الصلاة في المقابر فهذا حرام ولا يجوز يا عباد الله، ولو كان قبرا واحدا، ولو كان مسجدا فيه قبر فتحرم فيه الصلاة. انتبه، حتى لو كان مسجدا وسمي على عظيم كصحابي أو غير ذلك مما فتنت به كثير من البقاع الإسلامية، إذا علمت أن هذا المسجد فيه قبر فإنه تحرم الصلاة فيه. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى لما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والمقصود بالمساجد موضع العبادة، لأنه أصلا ليس عندهم مساجد، عندهم بيع وعندهم أديرة، عندهم كنائس، لكن سميت مساجد لأنها موضع للسجود. فإذا علم أن هذا المسجد فيه قبر فتحرم فيه الصلاة ولا تجوز، حتى لو قيل أن هذا القبر قبر عثمان بن عفان أو قبر أبي بكر أو قبر عمر رضي الله عنهم وهم براء من ذلك، لكن لو علم أن هذا المسجد فيه قبر فلا يجوز أن تصلي فيه يا عبد الله، لأن البعض يذهب إلى بعض البقاع ويظن أن هذا مما يقربه إلى الله أن يصلي في مسجد فيه قبر، فإذا علمت ذلك فلا يجوز أن تصلي به بحال من الأحوال. وانتبه للحديث: لعنة الله على اليهود والنصارى لما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكل من شاركهم في العلة والأثر يدخل معهم في هذا الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب على القبر وأن يجلس عليه وأن يصلى عليه، ولذلك إذا ثمة مقبرة وليس فيها إلا قبر واحد ولكنه وضع سور فيحرم عليك يا عبد الله أن تصلي في هذا المكان. وأما لو كنت في طريق وأدركتك الصلاة وخشيت أن تفوتك فتنزل في أي مكان وتقيم الصلاة حتى لا يخرج الوقت، تتقرب إلى الله عز وجل. جعلت لك الأرض مسجدا وطهورا، وهذا مما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام وأباحه لأمته، ولذلك قال: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وجعلت هذه الأرض طهور، وهو أنه العبد المسلم إذا لم يجد الماء أو خشي من استعمال الماء جاز له أن يتيمم. العجز عن الماء يخرج في مكان ليس فيه إلا ما يكفيه للشراب، ولذلك تجد من الأخطاء الشنيعة أن بعض أهل البادية الذي عنده ماء في تنكر وقد ذهب ليسقي غنمه في مكان والماء متوفر عنده يظن أنه يجوز له أن يفعل هذا أو هذا. لا، لا يجوز استعمال التيمم إلا في حالة عدم وجود الماء، فإذا تيمم والماء موجود وليس ثم ما يمنعه منه فصلاته باطلة لأن طهوره باطل. والأمر الثاني الذي يجوز فيه التيمم الذي يمنع من استعمال الماء، كرجل عمل عملية وكان قبل أن يدخل مجنب على جنابه، أو أنه قبل وأثناء العملية احتلم، أثناء البنج احتلم أصابته جنابه، هل يجوز له أن يتيمم؟ نعم، لأنه إذا قيل له أنك لا تستطيع أن تستحم بالماء فهذا حكمه حكم معدوم الماء. أو أن رجل عمل عملية وجلس على سريره وأدركته الصلاة ولا يستطيع أن يقوم من سريره، ففي هذه الحالة يتيمم. الأول تيمم عن الحدث الأكبر الجنابة، والثاني تيمم عن الحدث الأصغر وهو ما يبطل الوضوء. وفي هذه الحالة يستحسن أن يؤتى له برمل ويوضع بجنبه حتى إذا لم يستطع أن يقوم ضرب على هذا الرمل ضربة واحدة، ثم ينظف يده، ثم يمسح وجهه أولا وكفيه بعضهما ببعض. هذا في حال، وإذا لم يجد ترابا فإنه يضرب على فراشه، لأنه قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن الصعيد، الصعيد ما صعد على الأرض، فإن الصعيد له طهور. ولذلك اختار أهل العلم أنه إذا لم يستطع أن يتيمم بالتراب وتوفرت له دواعيه وأسبابه أن يفعل هذا الفعل، يضرب على ما صعد على الأرض ويتيمم به. ونحمد الله أن رزقنا بهذه الشريعة السمحاء الميسرة التي جعلت للإنسان البدائل من أجل أن يتقرب إلى الله، وحملت عنا كثير من الآصار والأغلال والأثقال التي كانت على الأمم السابقة، فنحمد الله على فضله أن جعلنا من هذه الأمة. ومن الأمور التي أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تحل لأحد من قبله الغنائم. والغنائم هو حينما يحصل حرب بين المسلمين وبين الكفار، الكفار في حرب معروف فيها الفريقين ويأخذون هذه الغنائم، فإنه في هذه الحالة تقسم على حسب ما يراه القائد وعلى حسب ما قسمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لأن الأمم السابقة كان بعضهم ممنوع من الجهاد أصلا من القتال، وبعضهم كان مأذون له بالقتال لكنه لا يؤذن له بالغنيمة، وذلك أنه إذا جاءت إليهم الغنائم جعلوها في مكان واحد وجمعوها في مكان واحد، ثم تنزل نار من السماء فتأكلها، وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، فلا يجوز أن يؤخذ منها شيء فتحرق جميعها. والنبي صلى الله عليه وسلم أحلت له الغنائم، وقسم صلى الله عليه وسلم لأصحابه في غزواته للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم واحد، الفارس سهمين لفرسه وسهم له، والراجل الماشي سهم واحد، وتقسم على حسب ما يراه قائد المعركة. هذا مما أبيح للنبي عليه الصلاة والسلام واختص به. واختص النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم منزلة لا يشاركه فيها أحد ولا يدانيه فيها أحد، وهي الشفاعة. فحينما يكون الناس في موقف الحشر ويمسهم من العذاب ما يمسهم، حيث تكون الشمس مقدار ميل، قال الراوي لا أعلم هل هو ميل المكحلة أو أنه ميل المسافة، فوق رؤوسهم ويصيبهم الضنك الشديد، ويمرون على الأنبياء الذين كان لهم منزلة عند الله، يمرون آدم فيقول: نفسي نفسي، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى نوح، فيأتون إلى نوح ويذكرون له من المآثر ويقول: نفسي نفسي، إن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ولا يزالون كل واحد يدرجها إلى الذي بعده حتى يأتون إلى عيسى، فيقول عليه الصلاة والسلام: نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد. وهذا هو المقام المحمود يا عبد الله الذي تدعوه للنبي عليه الصلاة والسلام بعد كل أذان. فمن سأل الله لي الشفاعة، من سأل لي الوسيلة، أحلت له الشفاعة. هذا ما يأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام يقول: أنا لها أنا لها. وهذه الشفاعة التي لا يشاركه فيها أحد. فإن الشفاعات أنواع، يشفعون لمن تكون منزلته في الجنة متدنية فيرفع، ويشفع لمن استحق النار ألا يدخل ألا يدخلها، ويشفعون لمن كان في النار أن يخفف عنه، وهكذا من أنواع الشفاعات. وهذه يشترك فيها الصالحون والأنبياء. وأما الشفاعة الخاصة بفصل الحساب يوم القيامة، هذا ما فصل الحساب، لا زالوا في الحشر ويعانون الضنك ويمسهم السوء، وليس للإنسان في هذا المقام إلا مكان وقوفه، ويخرج منهم العرق حتى يسيل العرق على قدر ذنب الإنسان، حتى يسيل في الأرض مقدار 70 ذراعا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتون للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يشفع عند الله من أجل أن يفصل الحساب. يا عباد الله، لم يدخلوا النار الآن في أرض المحشر من أجل أن يحاسبهم الله عز وجل. فيسجد النبي عليه الصلاة والسلام تحت العرش ويلهمه الله كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، يقول: فيلهمني الله من المحامد ما لا أعلمه اليوم. فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم أمتي أمتي أمتي أمتي صلوات ربي وسلامه عليه. ما قال فاطمة، ما قال خديجة، ما قال أولادي، أمتي. ولذلك هذا مما يجعلك تعظم منزلته وتزداد له حبا، وتسأل الله أن تسير على طريقته وسيرته. وإذا قصرت في ذلك أن تستغفر الله وتسأل الله أن يردك إلى ذلك ردا جميلا. هذه الشفاعة الخاصة ليست إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يشاركه فيها أحد من الأنبياء أو من الصالحين. فهذه من خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قبله كان يبعث إلى قومه خاصة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الأمة عامة، إلى كل هذه البشرية. ولذلك كل دين بعد دين النبي عليه الصلاة والسلام منسوخ، حتى وإن جامل بعض الناس في العبارات، لا يقول كافر، يقول غير المسلمين، ثم بعد ذلك يتلطف زيادة حتى يفشو الجهل يوم من الأيام فيقولون أن هذا يهودي كافر، يقول لا هذا من أهل الكتاب. نعم، من أهل الكتاب، تجوز ذبيحته إذا ذبح، ويجوز الزواج من الكتابية. هذا الأمران الذي اختصهما الله عز وجل وخصهما من هؤلاء. وأما في الكفر فإن الله عز وجل يقول: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. سماهم كفار. ولذلك التخصيص ببعض الأحكام لا يعني أنهم على الإسلام والتوحيد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وبالهوى، قد أعلمه الله بجيل قد يأتي بعد ذلك، لذلك خص، قال: والله لا يسمع بي من هذه الأمة، أمة الدعوة. وهناك أمة إجابة الذي أجابوه، وهناك أمة الدعوة قد يدخلون أو ما يدخلون. خص هذين، قال: والله لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. دعوتك إنسان تتلطف به ولا تجرحه، هذا شيء ثاني، وحكمك على الشيء هذا ديانة. صحيح أنك ما تجي تقول له كافر تدخل النار، إذا كنت تريد أن تدعوه تريد أن تدعوه، لكن ما تتجاوز الشرع. لكن لا يقف أحد أبناء المسلمين مع الزمن حينما ينسى العلم ويكثر الجهل فيحاول أن يخفف العبارات، وهؤلاء إخواننا ويطلق عليهم الأخوة وغير ذلك، هو فسطاط مسلم وكافر. مجاملات الألفاظ لا تجلب لك المشاعر. العدو يبقى عدو، وإن جملت وغير ذلك. لا تهاجم، لا تجاوز الشريعة فتجاوز الشريعة فيما لا يجوز لك، لا تتعدى على معاهد قد جاء إلى بلاد المسلمين بعهد، هذا من الغدر الذي لا يجوز. لا يجوز أن تعتدي على مستأمن قد جاء بفيزا إلى بلاد المسلمين، هذا لا يجوز لك. ليس معنى أنه كافر أن تظلمه حقه، تأخذ من حقه يعمل عندك في البيت في عمل ثم تنقص عليه تقول هذا كافر، لا، هذه مسألة أخرى. دين الإسلام دين التمام، ولولا ذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لليهودي وهو يريد أن يموت، قال له قل لا إله إلا الله، فصوب النظر إلى والده فقال والده أطع أبا القاسم، هل تظن أنه لو لم يرى أرقى درجات الوفاء والأخلاق هل قال لولده في فراش الموت وهو يهودي أطع أبا القاسم؟ لكنه رأى الأخلاق. لا تأخذ لنفسك شيء وتزي ذلك بزي الدين وتلبسه لباس الشريعة. الحرمنة واضحة والانحراف واضح، معاملة الناس كما أمر الله عز وجل ليس لها علاقة في دينه وغيره. وأما الأحكام الشرعية يجب أن تنزل على حسب النصوص العظيمة المرعية.